نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد تحت عنوان روايه الضعفاء والروايه عنهم والروايه عنهم من شرح يالا الترمذي الجزء الاول صفحه 71 قال ابو عيسى رحمه الله سمعت احمد بن الحسن يقول وانا اظن انه احمد بن الحسن الترمذي كنا عند احمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعه يعني صفه المسلم المكلف الذي تتعين عليه الجمعه صلاه الجمعه فذكر فيه طبعا اللي عندي هنا دال مش دال صواب طبعا فذكر عن بعض اهل العلم من التابعين وغيره صلى فقلت احمد بن حسن الترمذي بيقول فقلت بيسأل الإمام أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الأصل أن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كلام الصحابة والتابعين يعني فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت فيه بيقرر ده هو اللي بيخبر الإمام أحمد أنا ظننت أنه بيسأل لأن الكلام ده ما مرش عليه فالإمام أحمد استغرب فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم حدثنا حجاج بن نصير حجاج بن نصير الفسطيطي من الضعفاء قال أخبرنا المعارك بن عباد ده برضو متناوروه أيضا عن عبد الله بن سعيد المقوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك مرتين هذا الحديث يصح أن نقول أن إسناد هذا الحديث مسلسل بالضعفاء وتستطيع أن تقول حجاج بن نصير فمن فوقه ضعفاء أو والرويان فوقه ضعفاء الثلاثة دول حجاج والمعارك وعبد الله بن سعيد طبعا معروف أنه متروك هذا يعطينا صورة عن إمام ناقد بصير بالعلم وبالحديث وبين رجل شيخ من رواة الحديث لم يبلغ نفس الشأوة يعني. بيقول الإمام أحمد عندي حجة أو عندي حديث في المسألة قال له إيه هي قال له كذا كذا كذا قال له استغفر ربنا من الكلام ده لأن هذا إسناد يعني لا تكون به الحجة قال أبو عيسى المعروف أن الشافعي رحمه الله كان إيه يسأل أحمد عن الحديث فكان يقول له الإمام أحمد أخذ منه الفقه والأصول فتلمذ عليه في الفقه وخرج عليه في فقه الأصول والشافعي وكان يسأل أحمد عن الحديث فيقول له إذا صح الحديث عندكم فأخبرونني به نعمل به شاميا كان أو حجازين أو أرخل مهما كان إيه إسناده طالما أنه قد صح عند الإمام أحمد يعني بيطالبه كمان يصحح له الحجج والأسانيد قال أبو عيسى التساؤلات تبقى عنده وما العبران يخلص ممكن تجيب وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده الحديث الضعيف لا يفيد أكثر من الظن المرجوح، ولذلك كان من الوبال على الإسلام وأهله التساوي في قضية الأخذ بالأحاديث الضعيفة سواء في الأحكام أو في الفضائل. فهنا الراجل بيقول الإمام أحمد ما صدقش النبي يقول كده، مع إنه الحديث ده ما يصلش لدرجة البطلان، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش الإمام أحمد عارفه ولا يضره هذا، لا يضر الجهل بالأحاديث الواهية. والحجاج بن صير يضعف الحديث، وعبد الله بن سعيد المخوري يضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. طبعا المعارف بن عباد أيضا في كلام بس مش فاكر كل ده، لسه كلام الترمذي، ولعل الحافظ بن رجب هيبين العلة. نعم انا مني تعبان شوية، فايه افتكرت ابن رجب هو اللي بيقول الإمام أحمد لم يصدق، لا ده ما زال كلام الترمذي، ما زال كلامه للترمذي رحمه الله. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم متهم بالكذب أو بالوضع أو يضاعف لغفلته أو ضعيف الرواية لكونه مغفلا أو لكثرة خطأ لغلبة الخطأ عليه، وهذا لا يبعد كثيرا عن الغفلة، لأن المغفل من شأنه أن يكون كثيرا الغليظ، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، يعني هو الذي تفرد به فلا يحتج به، لا سيما طبعا في الأحكام. هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن. أنا أحمد بن حنبل قد ذكرت من ذي أيضا في كتاب الجمعة، جابها في الجامع في كتاب الجمعة، وجابها تاني ليه؟ في العلل في آخر الجامع كده. وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه، وفيه ثلاثة من الضعفاء زي ما قلت، ممكن تقول مسلسل رواية الضعفاء بعضهم بعضهم عن بعض، حجاج بن صيف الفترقيقي ومعارك بن عباد، عبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد، لا مانع نعرف كنيته واسمه بالكامل وكده، وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع، أي في أكثر من موضع، في يعني في أسانيد تانية وقعوا فيه في الترمذي. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا يقول استبان لي كذبه في مجلس. اللي أنا أعلم الذي أعرفه إن اللي قال كده يحيى القطان الثوري، يعني خدوها عندي. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، غالبا الذي اتفق بمهدي يحيى القطان على ترك الرواية عنه غالبا ما يكون راويا في جزء الضعف. وقال يحيى بن معين لا يكتب حديث، وقال البخاري تركوه. كل الصيغ دي تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعما ذكر الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطأه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده مقصود الترمذي أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية زي العقائد مثلا، وإن كان قد يروى، ونقف نحط 100 سطر فوق يروى، مش هقول تحت لأن هذا فعل العادم، يعني قال يروى ما قالش يعمل، والعمل أبلغ من الرواية. وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الحديث الرقاق ونحوها عالي الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. وقال رواد بن الجراح هو نفسه ضعيف النكتة، رواه ضعيف بالذات السوي رواه ابن الجراح العسقلاني. لكن قد يصب خبز هذا يعني الخبز هنا يسير صعب ان يغلط على الثور اللي في قوله. سمعت الشيخ الثوري يقول لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان يعني المتمكنين يعني الذين يميزون بين الزيادة والنقص والألفاظ. ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ لا بأس بالذين هم أدنى من هؤلاء في المرتبة في سوى ذلك في غير الحلال والحرام. كتاب وقرة عندك ولا مع انك جيت هنا جد رجليك الناس نسيته ولا جاي من الحل جاي من الحل وقال ابن ابي حاتم ثنى ابي قال نا عبده قال قيل لابن المبارك قد يكون عبد بن عبد الرحيم المراد الاصل عدم الخطا لا هتغلطها هتقول ده هتغلط تاني عبدان يا مراد تاني عبدان عبد الله بن عبد الرحيم مش عبد قال قيل ابن مبارك وراء الرجل الحديث فقيل هذا رجل ضعيف بيعدل على الشيخ يعني ممكن يتعدل على الشيخ اذا سمعوا منكرا اكيد اللي رد عليه واحد من تلاميذه او واحد لا يبلغ شأنه فقال او رد او هذا على سبيل الكفار او الاتضاح فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء يعني يحتمل من الضعيف الذي يشبه هذا أن يؤخذ عنه من العلم مثل هذا الضرب من المعارف. قلت لعبدك أبو حاتم الرازي مثل أي شيء كان ضيقين يعني قال في أدب في موعظة في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة ضعفوه أكثر في عبد الله بن النار عبد الله بن النار المدني يكتب من حديثه الرقاق يعني في الترغيب والترهيب والفضائل في الزهديات. وقال ابن عيينة لا تسمع من بقية ما كان في سلمة يعني الحزن فيه حكم لا تاخذوهاش من بقية من ذلك واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره نفس المعنى. وقال احمد بن اسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها سير الغزوات المغازي هو امام في المغازي. وقال ابن معين في زياد البكائي زياد بن عبد الله البكائي وبعد ما هقول قال ايه لا بأس به في المغازي واما في غيرها فلا اظن فيه ائمه تانيين وثقوه في ابن اسحاق لان هو ايه روى عنه السيره لكن في غير ذلك المشايخ لا وانما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والاداب احاديث اهل الغفله الذين لا يتهمون بالكذب الذين لم يصل بهم الضعف الى ان يتهموا بكذب فما أهل التهمة لهم حكم واحد يعني لا نزاع فيه أو لا تراجع عنه، فيطرح حديثهم قولا واحدا. متهم ما يتخذش خالص لا في حكم ولا في فضيل. الآن تذكرت أن شيخنا ابن تيمية رحمه الله مرة قال، ما معناه يعني، أن رجلا من الصوفية ذكر عنده حديثا فالشيخ قال له الحديث ده ضعيف أو كده أو موضوع أدى رب في المسألة بالذات. المهم إن هو الرجل رد إن هو يؤخذ به فضائل، فالشيخ قال له يؤخذ بالضعيف ليس الموضوع، يؤخذ بالضعيف ليس الموضوع. وده ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. عشان كده استدلوا ابن مسلم ممن إيه لا يرون الأخذ بالضعيف فلا في الفضائل حتى في الفضائل. المسألة تراها في كتاب الحزيمي هو إيه كتاب المسألة هذا التحديث. يمكن من أحسن الناس اللي عرضوا القضية دي الإمام الحزيمي القاسمي، القاسمي في قاضي. فاللي يقرأ بيطالع المقدمة صحيح مسلم يستشف ان هو لا يفرق بين الفضائل والاحكام في وجوب الاخذ بالحديث. قال مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح 6 و7، وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصر ونفتاه محدثة فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة وروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم، مش عن جهل، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ونقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد والدعاءات المجهولة وخذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها وهذا نوع من الغش، خفف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. بيذكر سبب تصنيف الكتاب وانه نشط الى تصنيف هذا السفر الضخم. واعلم وفقك الله تعالى ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح رواياته وتقييمها وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وان يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا إن هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا لا تشرع الاستعادة، حتى بعض الأفاضل يقول لما واحد يقول قال الله عز وجل فيما يرد آية، كان بعض المشايخ الأفاضل يقول إيه ربنا ما قالش أعوذ بالله، فاللي بيعمل كده كأنه بيقول إن ربنا استعاء يعني قال والعياذ بالله. لا، عند التمثل لا تشرع الاستعاء. نسيت له رسالة طويلة عريضة في الموضوع ده. وقال جل ثناؤه: مما ترضون من الشهداء. فاستشهدوا شهيدين من رجالك فإن يكون رجلين فرجل ومرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا شرط الرضا في الشهيد شاهد يعني. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. اشتراط العدالة في الشهود والرواية أعظم شأنا من الشهادة. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادته غير العدل مردودة. وإن كسروا يعني لو اثنين غير عدول ثلاثة أربعة لن يصلحوا للشهادة. والخبر اللي هو الرواية النقل الحديث يعني، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، يعني في حاجات يشترط فيها شهادة اثنين وحاجات يشترط فيها شهادة اربعة، لكن في الرواية تكفي رواية الرجل الواحد الثقة، كذلك لا تصلح المرأة وحدها شاهدة، لكن في الرواية تصح رواية المرأة النساء إن كانت ثقة أيضا. ففي إيه؟ أوجه اتفاق وأوجه افتراق بين الشهادة والرواية. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه كلها فقد يجتمعان في أعظم معانيها، لو اشتراط العدالة في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم باتفاق يعني. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، وده الاستدلال مسلم بالحديث ده يدل على الحديث ده عنده صحيح، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد وقع عند مسلم في مقدمته، المقدمة اسمها ايه؟ ولا كان المتقدمون يسمون مقدمة كتابهم ايه؟ من منه؟ ولا اقوله ما عارف؟ انا قلت كانوا يسموها خد ولا ما قلتش؟ ذاكر ولا؟ مختلف الصحابي ده. وقد وقع أن مسلم في مقدمته، أي مقدمة الصحيح يعني، ما يدل على أن مراده من الكلام الذي أشار إليه ابن رجب من كان شديد الضعف من المتهمين بالكذب ونحوهم، أنهم هم الذين يتركوا حديثهم ولا يروى عنهم فارجع إلى كلامه. وانظر قوله بعد ذلك صفحة 22: إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترهيب أو ترهيب، الأحاديث ما تخرجش عن الحاجات دي. فإذا كان الراوي ليس لها بمعدن، المعدن لغة الأصل، معدن السيء لغة أصل، بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. وبهذا ننتهي إلى أن مذهب المسلم عند هو مذهب الجمهور الذي قرره علماء أصول الحديث والله أعلم. ثم إنه وقع في كلام مسلم الذي سقناه لك قوله: والمعاندين من أهل البدع، يعني أنه لا يروى عنهم، يستوون عنده مع الإيه؟ مع الضعفاء يعني، الذين إيه؟ ذكر صفته. قال شبير أحمد العثماني في فتح الملهم صفحة مسلم الجزء الأول صفحة 221: هذا مذهب مسلم رحمه الله، والخلاف في المبتدع الذي لا يعتبر بكفره، ولا يوحى الكذب لنصرة مذهبه، قيل يقبل وقيل لا، وثالثه يقبل إلا لداعية للداعية لماذا فلا يقبل وهو الأعدل الصحيح. انتهى كلام. قلت هذا الأعدل الصحيح هو مذهب مسلم وهذا البخاري أيضا. من كم يوم برضو مر علي نص على الإمام أحمد في راوي برضو كان داعية فما قبلش إيه الرواية عنه، داعية للبدعة يعني. فإن في صحيحهما جملة من روايات المبتدعة غير الدعاة مما يدل على أن المذهب عندهما ذلك، الصنيع بتاعهم في الصحيح هدول إن ده مذهبهم هم الذي يذهبون إليه. أمر عمر الحديث الإمام بن الصلاح شخص نيوم كنت حتى أقول إيه؟ سألنا شيخ عن أنفح أكبر الشيخ قال لأحمد نحن على مدينة الفسقة عند عمينا ما عرفش ما عرفش الرجل أيضا جرعنا من أنخعك إياه؟ من أنخعها لك الوالد؟ ذلك قد تكون وارد يعني مناقب الصحية في الدوري حاتم ممكن يبحث أنا عن جرائم أو تأسيس طوال التأسيس حدث الحدث ممكن يبحث أنا عن جرائم قد يأتي هذا اصبر. ان وفيت بالشروط فيمكن ان يكون صحيح. قالت الترمذي رحمه الله وقد روى غير واحد من الأئمة من الضعفاء عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس، يعني يروى عنه ويحذر منه في نفس الأمر في آن واحد. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال سنة يعلى بن عبيد قال لنا سنة الخيري اتقوا الكلبي، قال فقيل لا فإنك تروي عنه للتقيه زي إذا كان أنت ما تتقيهوش. قال أنا أعرف قوم كذب، يعني أنت مش زي هو ناقض، هو خايف على من لم يبلغه شأنه. وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال سمع عفان عن أبي عوانة وعلى الوضاح بن عبد الله الكريم مولى لما مات الحسن البصري وابن رواية عن الحسن المقطع صحيح هو مش هاتي مات الحسن وفات الحسن كما ايه يدل سائر الأصل رحمه الله اشتهيت كلامه كانوا يجمع ايه اقواله يعني فتبعته عن اصحاب الحسن بقيت اصطاد تلاميذه ايه واخذ منهم اقوال الحسن واثاره يعني فاتيت به ابانا من ابي عياش ابان طبعا مصروف وتام بالكذب بس هو لا هو لا يبلغ ان يكون كذاب هو مغفل يعني لا شك فيه لكن متعمد دي صعب يعني يقول جبت له الغله اللي ايه الاثار اللي ختمنا اصحاب من تلميذ الحسن دخلت له بيها فقراه علي كلها عن الحسن يعني زعم ان كل الاثار دي عنده هو فما استحل ان اروي عنه شيئا ليه حبان قال كان بيجلس الى انس والى الحسن طبعا انس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن كلامه ويخليها كلها عن ايه عن أنس عن أبي هريرة. يعني خلي كان الحسن كمان أحد من الجهل. قال أبو عيسى وقد روي وقد روى عن أبي هريرة غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما بسطه أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات على الناس. مش كل الثقات إذا رووا عن رجل فإن روايتهم عنه تعطيه وجاه، ومش كل رواة ممكن ينفع ده في المكتوب، لكن في ظاهر الضعف لا ينفع، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه. البلاء مش في اللي حدثني، لا الشيخ الذي تلقى منه هذا الكلام. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنط في ذكره قبل الركوع، هذا مرسل لكنه مقبول، لأن إبراهيم النخعي لم يكن يرسل عن النقود إلا ما أخذه عن جماعة عن غير واحد. وروى أبان ابن أبي عياش، أبان عمل حديث عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع، في رواية شاذة برضو في سنة أبي داود عن مخلد بن يزيد برضو فيها اللفظ القنط قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الطريق قبل الركوع، نخعة كبيرة شوية. قال ويس وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حلوه في الحديث، يعني هذه ايه يعني احواله كانت كلها كده، والقوم كانوا اصحاب حفظ. فرب رجل وان كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، ممكن يكون رجل صالح بس ما ينفعش يدلو بشهادة، حتى طبعا والرواية لدرجة المعين قال من رأينا الصالحين أكذب منهم في الحديث، يعني ناس صالحين وفيهم غفلة واشتغلين بالعبادة تأله وكده، لكن الكذب يجري على نفسهم وإيه ولا يتعمدونه. فكل من كان متهم في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، ما مراوين إلا يخطئ. حتى قال ابن معين لست أتعجب ممن لا يخطئ ممن يخطئ، ولكن أتعجب ممن لا يخطئ ما غلطش خالص. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم، وكان يقبل إيه مرة أخر يدل على أنه يقبل من فيه لين أو ضعف يسير بس أواب الرقاق، فاللي فات ما يتعرفش إيه ما يعرفش اللي حيث الناس ما كانش متبين لهم ضعفهم الشديد، فلما علم أمسك. أخبرنا يوسف بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يحيي كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عهد أبي شداد لحديث الطوال التي كان يروي في وصية لحمان وفي نسخة كانت تروى وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال له ابن أخ لأبي مقاتل يا عم ابن اخوه في المجلس يعني بيقول له يا عم ما تقولش حدثنا انك ايه ما سمعت كذاب يعني. وقال ابن اخ لابي قلت يا عم لا تقل حدثنا فانك لم تسمع هذه الاشياء. قال يا بني هو كلام حسن مذهب المصلوب الزندق. قلنا اذا يعني راينا كلام حسن فيرناه حديثا يمكن يعيده كلام كده يروح مرتب له اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه يعني حجية انه يشيع بين الناس. وسمعت الجارود يقول كنا عند ابي معاوية وذكر له حديث ابي مخاطر عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي غديان اظن اسمه الصيد من جنده. قال سئل علي عن كور الزنابير تقريبا العيش بتاع الدرغيرة. قال لا بأس به هو بنزلة صيد البحر. مش انا مش متيقن كلمة كور هنا معناها. فقال ابو معاوية ما اقول ان صاحبك كذاب ولكن هذا الحديث كذب. يعني الذي استطيع ان اقول ان الكلام ده كلام كذب لكن مش من غير ما صرح ان ابا مقاتل هذا كذاب. الكذب يجري على لسان الكذاب وعلى لسان مغفل مثلا. ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن وسائل من علم الحديث. هي امثل مغيره هي امثل مغيره اديني مهنة. ما اظن ان يكون حديث مرفوع ولا ايه مثل عبد الجليل باشر في الاصل صح عن أصحاب ما ذكرت المدير رحمه الله ضمن وسائل من علم الحديث. إحداها أن رواية الثقة الرجل لا تدل على تصديق. فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. شعبة روى عن جماعة لم يعبأ الذهبي بهذا ونص على تجهيله هو أبو حاتم مثلا. وكان شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. بس أنا أظن أن وضع هذا الأثر في هذا المكان مش ليس بصواب. إنه ممكن يحمل على الثقات اللي هم في أعلى درجات التوثيق. لأن لو النص ده على ظاهره يبقى معظم اللي رواه عنهم سبعة ضعفاء وليس الأمر كذلك. هو في روايات لم أحدثكم إلا عن ثلاثة. بقى معقول بقى شيوخ شعبة الذين يروا اللي هو الذين يروا أنهم ثقات ثلاثة بس بأنه روى عن مئات الرواة؟ طبعا كلام لا يعقل. قال يحيى الخطاب إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. نفس المحن لأن يحيى الخطاب خريج شعبة خد التشدد والشدة منه يعني أعلى المراتب. وقد اختلف الفقهاء عن الحديث في رواية الثقة عن الرجل غير المعروف هل هو تعذير له أم لا؟ هل الجهالة ترتفع بذلك أم لا يعني؟ وحتى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين وحتى عن الحنفية أنه تعذير. الحنفية قواعده في الحديث يعني تعبانة خالص مش بياخدوا بالمرسل بس مرسل التابعي بياخدوا مرسل القرون الثلاثة الأولى يعني ثلاث قرون تابعي وأتباع التابعين كله المعضلة كلها مات. فالشفعية عكسهم عن الشفعية خلافه ذلك ان رواية الثقة عن رجل ما ليس تعديل عن احمد رواية كده ورواية كده، والمنصوص عن احمد يدل على انه من عرف منه، وهذا هو الانصاف ان الامر دي تفصيل، من عرف منه انه لا يروي الا عن ثقة فرواته عن انسان تعديل من الله تعديل من الله كقول ابي داود في احد شيوخه لو لم اثق به لم اروي عنه، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل حتى لو هو نفسه امام، وصرح بذلك طائفه من المسلمين من قبلنا واصحاب الشافعي. قال احمد في روايه الاصل إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مليع عن رجل فهو حجة. ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتسال في رواية عن غير واحد ثم تشدد بعده، يعني آخر الأمر بقى إيه يتثبت ويتشدد في صفة من يروي عنه، وكان يروي عن جابر ثم تركه. المشكلة في المنهج برضه إنه هو ممكن يروي عن واحد بس ما ياخدش كل ما عنده، يعني مر علي حاجه تدل على كده مش شرط ياخد كل ما عنده هذا من العلم، عشان كده ما نقدرش نقول فلان ثقه عشان هو عنه ما عنده ما عندناش اي معطيات. جابر طبعا هنا الجوع فيه جابر بن يزيد، وقال فريق الجوع قال احمد رواه ايضا مالك بن انس اذا روى عن رجل لا يرى فهو حجه. وقال في رواه ابن هانئ ما روى مالك عن احد الا وهو ثقه، كل من روى عنه مالك فهو ثقه. طبعا النص ده لم تسمعه قد روى مالك عن الكريم اثرا وروى تقريبا عن عصر او بالله، والغالب على شيوخ مالك الوصوف. وقال الميموني سمعت احمد غير مره يقول كان مالك من اثبت الناس، ولا تبالي الا تسعى الرجل روى عنه مالك، ولا سيما مدينه بالذات لما يكون من نفس بلد مالك المدينه. قال الميموني وقال لي يحيى بن معين لا تريد ان تسال الرجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجل أو رجلين. في تعليق بقى ممكن نقرأ، والمعتمد عند المحدثين أن رواية ثقة رجل لا تدل على توثيقه لما سبق من أنهم روى عن ثقاته عن غيره، حتى لو قال الثقة كل من رويت عنه فهو ثقة لم يكن ذلك تعديلا حتى يسمي الرواة. يسمى هنا وجيه، يعني كل اللي قال عنهم ثقات عندي، لا لازم يقولوا هم مين، ممكن يكونوا ضايعين عند غيره لأنه كان ثقة عنده فربما لو سماه يبقى لما يبهمه ما نقبلوه، فربما لو سماه كان ممن جرحه غيره بجرح قادح، لكن استثنوا من ذلك الإمام المجتهد كمالك وأبي حنيفة الشافعي وأحمد، إذا قال ذلك أحدهم كفى في حق من يقلده، حق المقلدين بس، وهذا يقرب ما ذكره الحافظ ابن رجب من التعليل العام لشيوخ بعض العلم كالإمام مالك وعبد الرحمن بن مهدي، غير أن هذا حكم من الحفاظ أصدروه نتيجة الاستقراء لرجال هؤلاء العلماء، فتبين ثقتهم في الغالب الأكثر كما أشارت لذلك عبارة ابن معين. وقد أفرد الإمام السيوطي رجال مالك في الموطأ بكتاب إسعاف الموطأ في رجال الموطأ طبع مع تنوير الحوالي واقعه يؤيد ما قلناه. بيوت شرح للموطأ فضلين حوالي الطبع معاه بعديه يعني مجلد واحد إسعاف الموطأ بالجاب إيه الموطأ يعني حيث خليه حنفين فيه ما عرفت يا جاسم الوحيد بحث في المجهول في المجهول يقولهم غير مجهول. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والسعدي فهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين. طبعا من قصة الكتب وبعض ذلك الكفاية شيوخ أبي إسحاق المجهول طبعا معروف من سماك برضو له شيوخ كثيرين مجهولين هو أبي إسحاق. وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق أحمد محمد بن يحيى الزغلي الذي توعاه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. اشتهر حتى الكتب المصارحة المتأخرة إن الجهالة ما تستحيش إلا إذا روى عن الراوي اثنين فصاعدا لكن لا مش شرط المهم الصفة مش العدد الصفة مش العدد والكل اللي يروى عنهم واحد مجهول احيانا يكون الثقات والمجهولين يشترطوا اكثر من ذلك. يروي عنه شعب احده انه مجهول وقال فيهم يروي عنه ابن المبارك وكيع وعاصم هو معروف. من عاصم في هذه الصوت لا استوقفي انا مستغرب مش ويلي يقول وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور. وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف. وقال في من يروي عنه ابن حوري وزيد بن أسلم معروف. وقال في شيء حضرمي معروف شيء من العدان الحضرمي بعد حديث دعاه والعياذ. وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وأحجر ذر ولا كنت حضرني ان انت بتيجي عندك وانت اللي تنسى يا ابني ايوه دي الايوه دي ازاي ده الحرف ودي الحرف زر بن عبد الله المغربي زر بن عبد الله المغربي الهمداني زر ابو عمر بن زر والد عمر بن زر معروف زر عن يسيع عن المغربي. وقال في من روى عنه مالك بن عيينة معروف. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة وظهر أن ننظر الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك جمهوره بين اهل العلم كل مكسر او غير مكسر، وهذه النحو دي صحيح. لا ينظر الى مجرد روايه الجماعه عنه. وقال في داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص ليس بالمشهور، مع انه روى عنه جماعه. وكذا قال ابو حاتم الرازي في اسحاق بن ياسين الخراساني ليس بالمشهور، مع انه روى عنه جماعه من المسلمين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. اسحاق بن ياسين برضو ابو حاتم قال ايضا لا يشتغل به، مش عارف بس مش عارف نفس العباره ولا في نفس الاخر في الجاف يعني. وكذا قال احمد طين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن ارطاه واسماعيل بن ابي خالد. واسماعيل بن ابي خالد روى عنه حديثا واحدا. يعني نظر الى ايه؟ يكون مكتر ولا مكتر من اسم الحديث، وصفة اللي روى عنه وعدده. وقال في عبد الرحمن بن وعلى صحيح ايما هي بندوب التفض انه مجهول، مع انه روى عنه جماعة، لكن مراده انه لا يشتهر حديثه ولا ينتشر بين العلماء. وقد صح حديثه بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا، يعني في رواه ما لهمش الا راوي واحد تلميذ واحد صح حديثهم ابن المدينة الامام احمد. قال في خالد بن سميه في النسخة دي عمير تقرير خالد بن سميه الشيخ بالتصغير سويتي لا اعلم روى عنه احد سوى الاسود بن شيبان، ولكنه حسن الحديث. على فكرة حسن الحديث وصالح الحديث بالصيغ رد على طول عند ابي حاتم. مر علي ناس قال فيهم كده وكان بيزكيهم بيقطعهم رفعة عالية، كذلك صالح الحديث قالها في بعض الناس يعني واستقر الموضوع استقصى وحتى شميلة. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا انه لا عبرة بتعدد الرواة، مش حكاية اثنين ولا واحد، وانما العبرة بالشهرة وروايات الحفاظ الثقات. الراوي ده مشهور بين العلماء ولا لا؟ وثقات الحفاظ مش اي ثقات روى عنه ولا لا؟ وذكر ابن عبد البر في استذكاره ان من روى عنه ثلاثة فليس المجهول، قال وقيل اثنين. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، يقرأه مسلم في مقدمته من طريق بشر بن عمر عن مالك. بشر بن عمر الزهراني. وقال ابن أبي خيثمة، عندك خيثمة أو عند بعضكم خيثة وانا بقول لك مصلح ما صلحته انا نفس الطابعة ونفس الوطن. سمعت اهل المعين يقول سمعت ابن عيينة يقول انا كنا نتبع اثار مالك بن انس وننظر الى الشيخ كده بنختفي اثره نمشي ورايا ونعرض الشيوخ عليه ان كان مالك بن انس كتب عنه والا تركناه. كتب عن الشيخ ده يكتب زي ما كتبش سابه إذا نسيبه زي مثله. قال القاضي إسماعيل إسماعيل إسحاق الفضل إنما يعتبر مالك في أهل بلده المدنيين الجزئين يعني، فأما الغرباء فليس يحتج به فيه. يعني الذين لم يخبرهم ممكن إيه يتوقفوا عن قوله. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيرهم من الغرباء. عبد الكريم المفارق أبو أمية النصر المعلم الجمل قال غرني خشوع تفقد عليه أو هيبة وغطر به، بس ما رواش عنه إلا أثر، أثر كمان مش عن النبي عشان في بعض الصحابة الإمام أحمد ظهر الجهاد لكن المرء رحمه الله صرفها لعدم الشهرة بحيث على الانتشار. يعني كيف معرفة أن الجهاد هنا لا يرد معنى الاصطلاح يعني في قريب من بعض قد نجي مثلا يعني غير هذا الراوي أن أحمد قال ما يقول لا أحضر من راوي بس لو قال أحمد مجهول هل يحمى أي راوي لا أحمد حكم مجهول ويخصب بها على المشهور على الانتشار؟ لا أستاذ أجوة طب ممكن أن ألفاظ ليس بالمشهور وليس يعرف مجهول كلها تتساوى ولا تتساوى؟ دعني روايات الثقات عن غير ثقات في تعليق هنا ممكن يرجع له لما نقل أشياء عن المدينة ونشوف المتقدمة عنه. هذه مسألة إنسانية انتقل إليها الحافظ ابن رجب وهي ما يخرج به الراوي عن حد الجهالة. نحن عايزين نعرف الذي خرج عن حد الجهالة يبقى اسمه ايه وحكم حديثه ايه. ذكرها لمناسبة مسألة سلف وكان يمكن جعلوها مسألة مفردة وتحقيق هذه المسألة ما يلي. قال الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 88 و89 المجهولة عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرف العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. مش معنى كده من ملوش إلا راوي واحد يبقى العلماء ما يعرفوش أو كده، لكن غالبا بيبقى فيه الصفة دي. غالبا اللي فيه الصفة الأولانية والثانية نجده ورواش عنه إلا تلميذ واحد. وحصلوا أن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راوي واحد بشرط عدم اشتهاره وعدم بطلب العلم في نفسه وعدم معرفة إيه اشتهاره بين أهل العلم. ومن أمثلته عمرو ديمر وجبار الطائي لم يروا عنهما غير أبي إسحاق السبيعي قال أبو عمرو الصلاح. ولا تدور جهالة العين عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. مش هيبقى اسمه مجهول العين وفي نفس الآن مش هيبقى اسمه فقه أو عدل. ندخل احنا قلنا لا استثناءات حيرثها من مدرب العبدي ما رواش عنه ده مش حصل ايه ذلك وثقه الإمام أحمد. وإنما يصبح من طبقة مجهول الحال وهو من لم تعرف حضرته الظاهرة ولا الباطنة، أو المستور وهو من عرفت عدالته الظاهرة، أي لم يوقف منه على مخفف لكن لم تثبت عدالته الباطنة، والتي نص عليها على الجرح والتعديل ولو واحد منه. والمعتمد أنه لا يقبل حديث مجهول إلا بأحد أمرين ذكرهما الحافظ بن حجر. يمكن هنا خلاصة كلام خفيف، يعني ما راش عنه إلا واحد حديثه مش هيتقبل إلا بشرطين، بشرط من حاجة من حاجتين: الأول أن الثقة غير من ينفرد عنه على الأصح. هنسحب الكلام ده على حديث بن مضرب انفرد عنه وإسحاق، لكن الثقة أحمد وغيره. ثانيا وكذا أي الأصح: إذا زكاه من يتفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. لو واحد ما رأوش عنه إلا الإمام أحمد ووثقه، أو أي إمام للأئمة الذين هم من أهل النقد من أهل هذا الشأن، يعني أي إذا كان هذا المتفرد من أئمة الجرح والتعديل ثم زكى من انفرد بالرواية عنه قبل حديث. بيحيل بقى على شرح النخبة وشرح شرح النخبة شرح الشرح اللي نمل عليه الفرق تنقيه الأنظار، واللي عايز يتوسع بحيله على فتح المدينة. رواية الثقات عن غير ثقة: قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه، قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. مستور محدش تعرض له على يعني استصحاب الأصل الشفر. قال: وسمعت أبي يقول: إذا رأيت الشعب يحدث عن الرجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بعيانه، يعني ناس معينين ليسوا من أهل الثقة. منهم العرجمي مع انه مطروح شعر وعلى، منهم علي بن زيد بن جدعان الشيخ الألباني رحمه الله لما جاي يخرج حديث يا معاذ بما تحكم الشيخ بعض الجزء الثاني عشان يرد على ابن القيم، ابن القيم رحمه الله لما اراد اعطاء وجهه لهذا الحديث بالحديث ده في إسناد الشعبة، وإذا رأيت الشعبة في إسناد فاشدد عليه يدك أو يديك. فالشيخ الألباني عمل لست قائمة بضعفاء روى عنهم شعبة. سبقك الألباني الشيخ رص الترمذي والبخاري الشكري يمكن 10 أبناء وسألت أبو ذر عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال: إيلا عمري قلت: الكلبي روى عنه الثوري، يعني ولم يتقوى. قال: إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. تأويل آخر لحكاية الثوري عنه: قلت: فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ قال: كان الثوري يذكر رواية عن رجل على الإنكار والتعدد. كان النص ده يخالف الأولان، يعني أنا أعرف ثقه من كذا يعني بميز، لكن الكلام ده انه حمل عنه على سبيل التعجب. كان الثوري يذكر رواية عن رجل على الإنكار والتعجب فيعلقون عنه روايته عنه، يعني يحدثهم تعجبا يذكروا بيحدثهم عشان يشير هو بيحدثهم من اجل هذا، ولم يكن روايته عن الثوري قبوله له. ها؟ وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، ثلاث أنواع. أسمع الحديث بالرجل أتخذه دينا، طبعا هيكون له مرتبة معينة، رجل الثقة يعني. وأسمع الحديث من رجل أوقفه حديثة وفي نسخة أمره، مش عارف دي مقصودها أتوقف فيه ولا إيه. وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته، هو عندي لا يعبأ به بس إيه، من باب العلم للمعرفة، يقول لك يكتب حديثه للمعرفة عشان أبقى عارف بس تحذير يعني. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. لأنها جرت إلى مفاسد. هذا هو الأحمر. الحمد لله لا احتياج إليه أصلا، لأن من شروط من شروطها أن تستند إلى أصل، يعني تندرج تحت أصل معقول، فإذا وجد الأصل خلاص أغنى عنه. نعم. يروي ولا رواية عن الضفاء قضية، والعمل بالحديث ضعيف قضية. قال يعني ينفع ليك تأخذ بالحديث ضعيف فضائل الأعمال. فين الاعتراض؟ يعني الإمام على أساس قال هذا الكلام يعني صح يعني؟ مين اللي قال كده؟ في قول يقول الإمام أحمد، كان ذكروا يعني بعض الفقرات في بعض الكتب الصوفية يعني، قال الإمام أحمد قال إن يجوز لهم على الإمام أحمد. يمكن دول اللي بيرضعوا الورقة بتاعت الشيخ أحمد خدم الحرم وحمل التحوذ النبوي، أكيد هم دول. وكان يقول الشيخ أحمد الحديث الضعيف ضعف من جبل، اللي ذكر الحافظ حجر شيخ الإسلام قال ذكر عنه الشيخ أحمد اللي بيسميه غير الحسن. نعم. هذه مسألة طويلة في الجبل. الموضوع بس الشيخ في الشريط ده يعني معلوم، يمكن احلى شريط له في الحديث يعني، يعني اكثر العلماء قالوا هذا قول احسن. بقى مش عارف يعني ايه معلم الوقت. انا فاهم يعني ازاي خالك شيخ فيه يا رب. عايز تقول كده؟ لا هو مش معنى يعني ناس يعني كلمة معلومة وضعت وشيخ يعني أنا عارفه من حيث موقوف الفترة. شيخ الأولي؟ شيخ الأولي شيخ الأولي صرح يعني، أنا سألته عن علي قبل كده وكده شيخ الحديث الأكتاب. يمكن ما كانش اللي موقوف سفر. موقوف؟ هو اللي موقوف هي بالعكس المرة دي قال معلول معلم الوقت فيها زيت يعني زيت الدقة وزيت تصرف في الشيخ دي ما كانش رد من اول. هي وهل يخفى على مثل ان في ناس رفعته او في ناس حياته مرفوعه؟ هي كلمه لما تسال واحد يقول لك موقوف انه لا يعرفه الا موقوفا؟ لا طب ولكن اختلف بس هذا إن كان يعتبر ممكن يكون مثلا الجمهور متأخر. قلنا الرواية حاجة والعمل حاجة، فرق بين الرواية في ممكن احدث بالشيء بس ما الزمكش انك بروي يعني بحد القي على ما سمح مش امور التعمل دي او رغبة المكان جميل. الوالد وعندهم خطبين في العمل حاجة ضعيف كان جمهورهم العمل ولا عدم العمل لا يحتاج الى احاطة بقى يعني ما ما عندنا يعني بتكلم على حاجة ضعيف ما تجوش غير رأي بخاري ومسلم والدمعين وتوقف يعني مثل ما يجوش حد معهم تاني ومع ذلك في بعض الكتب هنا يقول لك الاجماع على عدم الاخذ عدم العمل بحيث ضعيف القضاء الأعمال هم مذكروش الإجماع على عدم لما لا يجوز عن العمل الضعيف القضاء الأعمال هم مذكروش غير البخاري ومسلم والدمعين والمسلم فقط برضو محدش فين جنب الإجماع القول ده غريب زي ما في الرأي المقابل في ناس حكت الإجماع بينما المتأخرين لم يجمعوا شذ منهم من العرب من حزم وغيره لم يجمعوا قبل حضرتك أسوال بين الأعمال لأن الثالث يجوز الزواج الأعمال ما زمانك رب يروا بالأسنة أين الذي يروا بالأسنة الآن؟ ممكن يعني يجوز يفعل له يقول له يروح يشفى الموت لا لا لا يعني لا يوفون بشروط ومنهم يجهل هذه الشروط اصلا ثلاث شروط اللي وضعها المجيزين سؤال واحد اسال فين ولا احكام تلقى يعني بيقول ايه تلقت الامه من القبول والجماهير على العمل بهذا الحديث ونقول هو هذا يصير الحديث حجة على بعض الإسناد في الأحكام فما هو ده عمل أليس هذا من العمل الحديث طيب نقول الجمهور عملوا به في هذا الحديث فلذلك نصيره حجة أخذوا بالدلال لكن مش شرط تكون حجتهم هو عين هذا النص ولكن وصلوا إلى هذا الحكم ممكن شيخنا يقولوا إن العمل مش على الحديث العمل على الإجماع ده لو إجماع عشان كده يعني احترزت الإجماع معصوب الإجماع معصوب الترمذي رحمه الله يروي الأحاديث في الجامع ويقول حسن صحيح أو صحيح ويسأل عنه البخاري في ليش لا الكبير جوه كده مش لما يسأل عنه البخاري هو صححه في الجامع مش عرفك انه صححه بعديها بمدة سأل عنه البخاري مش عرفك يا حضرتك تقول ان هو سأل عليه الأول سأل صنف العلل ممكن وممكن ممكن ده تثبت شيخ ممكن يكون حكم حكم وبعدين عايز يعرف رأي شيخه في نفس الحكم نفس الحالة يعني ليس فيها مثلا إشارة حيث مختلف فيه أو شابه ذلك جمع الحاجات دي وتنظر شاء الله ممكن تشغل فيها تثبت من كلامه ها؟ تثبت ليه لا؟ أكيد جزء تاني أخوز إن الله يحب التساوي والتاني لا تصل من الله تساوي من الشيطان واحد موقوفة شغلة واحدة واحد جزء محفوظ ما شاء الله